الله يا ودود يا ودود الله يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا ممني ويا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من انتصار شمطره تلعين ومن دجال كذاب سارق معين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات انتصار شمطري ذلعين ودجال الملعون وجنودهم الملعين من الانس والجن نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بالشان عظيم القرآن شهد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن نعوذ بالله من ملايين الإنس والجن بسم الله أصبحنا وأنسينا بالله الذي ليس منه شيء والمنتمعة وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله البريء نحتجب وبأسماء الحسنى كلها إلينا من الأبابسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار ويدخل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنودها ومن شر كل دابة ربي أخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء وتحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الأنفس المقاتلة المقاتلة الموحدة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل المبتلين الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل المقاتلين من الطغرين الذين يخترقون معاقل الأبارسة الدجاجلة في سبيل الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة

الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافي الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المعد المانع الضار النافع النور الله المقيت الحكيم الجديد الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله الجميل الله الجميل الله المقسط الجامع الغني المعد المانع الضار النافع النور الله المقيت الحكيم الجميل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الله الودود الودود الودود الودود الودود الله الودود الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله المجيد المائد الشهيد الحق الوكيل يا الله المكين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الواحد الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير بالجهاز الإدريسي الدجالي البلدي الحلزوني المصنوعي من الفسفور المشع الذي يهتز فيه القواصد المصنوع باليد النجد للملعون ابليس رجيم طريد الذي يدخله ويصنعه في قاع الجمجمه في جانب المخيط وداخل العمود الفقري بجانب النخاع الشوكي أذن لنا وأمر ملائكتك يا عظيم أذن وأمر لنا ملائكة استئصال يعطلونه ويخرجونه لنا من أجساد عبادك يا عظيم العليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي الدجالي اللولبي الحلزوني المصنوع من الفسفور المشع الذي يهتز فيه الواسد المصنوع باليد المجزى للملعون إبليس رجيم الذي يصله ويضعه في قاعد جمجمة بجانب المخ وداخل العمود الفقري بجانب النخاع الشوكي أذن لنا وأمر يا عظيم ملائكة استئصال يعطلونه ويستعطلونه ويخرجونه الآن من أجسام عبادك يا عظيم العليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي الدجالي اللولبي الحلزوني المصنوع من الفسفور المشع الذي يهتز فيه الكوارتز المصنوع باليد النجس الملعونة لإبليس رجيم الذي يدخله ويضعه في قاعد جمجمة بجانب المخيط الذي يدخله ويضعه في قاعد جمجمة بجانب المخيخ الذي يدخله ويضعه في قاعد جمجمة بجانب المخيخ هذا الملعون الذي يضع هذا الجهاز داخل العمود الفقري بجانب النخاع الشوكي الجهاز الملعون المثبت بجانب النخاع الشوكي هذا الجهاز الملعون الذي أدخله الملاعين وثبتوه وجهه داخل العمود الارتقائي بجانب النخاع الشوكي. أذن الآن وامر يا عظيم ملائكة استئصال يستوطنون ويخرجون ويسفكون الآن الجهاز الملعوني من أجسام عبادك يا عظيم العليم الخبير المصير بهذا الجهاز اللولدي الحزوني الإبليسي الملعون الذي يستقبل الإشارة بترددات 10 ميجاهرتز لتزيد نسبة الكهرباء في أعصاب الجسم وما يحدثه من تشنجات في المخيخ والنخاع الشوكي والأعصاب. العليم الخبير البصير بهذا الجهاز اللولبي الحلزوني الإدريسي الملعون الذي يستقبل الإشارات والترددات لتزيد نسبة الكهرباء في أعصاب الجسم وما يحدثها من تشنجات في المخيط والنخاع الشوكي والأعصاب. عليم خبير بصير بهذا الجهاز الملعون اللولبي الحلزوني الإبليسي الاستقطابي الذي يستجلب الملاعين للأجسام ويرجون من خلاله من الجمجمة من الخلف ويسهل حركتهم في أجسام عبادك الموحدين. خليم خبير بصير بهذا الجهاز اللولبي الحلزوني الإبليسي الاستقطابي الذي يستجلب الملاعين للأجسام ويرجون من خلاله من الجمجمة من الخلف ويسهل حركتهم في أجسام عبادك الموحدين. ردد الآن وامر يا عظيم ملائكة استئصال يحضرون الآن ويعطلونه ويستعطلونه ويخرجونه الآن من أجسام عبادك يا عظيم. عليم خبير بصير بالكم الهائل من الملاعين الذين يستجلبهم هذا الجهاز الملعون. ردد الآن يا عظيم وامر ملائكة استئصال يحضرون الآن ويعطلون ويخرجون ويستعطلون وينسفون هذا الجهاز الملعون من أجسام عبادك يا عظيم. عليم خبير بصير بالأجهزة المرسلة للترددات والإشارات المثبتة في سفوح الجبال. أبدل الآن جندك من الطير والطائرات والصافات وملائكة سواحين طوافين يدمرون كل أجهزة الإرسال ومقرات الملائكة بجانبها الآن يا علام الغيوب. عليم خبير بصير بالأجهزة المرسلة للترددات والإشارات المثبتة في سفوح الجبال. أرسل الآن جندك من الطير والطائرات والصافات وملائكة سواحين طوافين يدبرون كل أجهزة الإرسال ومقرات الملائكة بجانبها يا الله العظيم. العليم الخبير بمخازن هذه الأجهزة في جبال علقة أمور فرسانة وجوش عظيم. أرسل الآن جندك يدمرونها ويقتلون حراسها وعمالها الملايين. اللهم أنت العليم الخبير بمخازن هذه الأجهزة في جبال علقة أمور فرسانة وجوش أرسل جندك الآن يدمرونها ويقتلون حراسها وعمالها الآن يا عظيم. عليم خبير بكل الملاعين الموجودين في أجسام عبادك الذين ولجوا أجسامه من خلال هذا الجهاز الملعون. أمر الآن لملائكة العذاب بتسميم أجساد كل الملاعين الآن واجعل السقط يصعد لرؤوسه من الملعونة بعد شفهم وابطلهم بالسقط نادى يا قيامة. عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر كل الملاعين الموجودين في أجسام عبادك الذين ولجوا لا جسام باقتدار هذا الجهاز الملعونة. أمر الآن وأذن ملائكة العذاب بتسليم أجساد كل الملاعين الآن. واجعل السقا يصعد لرؤوسه من الملعونة بعد شفهم وقصهم بالسم الآن يا عظيم. اللهم أنت العليم بيد هذا الجهاز الملعون الذي جعله إبليس ورجيم طريد ودجال الملعون بمثابة البوابة المفتوحة لولوج الملاعين للأجسام. أذن الآن وأمر ملائكة استئصال تعطل وتستأصل وتخرج هذا الجهاز الملعون من أجسام عبادك الآن يا الله العظيم. الآن يا قريب يا سميع يا مجيب الدعاء فلانا يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة استئصال الأجهزة الإبليسية بالحضور الآن ويستأصلون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من قاعد جمجمة من الخلف. يستأصلون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من قاعد جمجمة من الخلف من قاعد جمجمة من الخلف من قاعد جمجمة من الخلف. يستأصلونه ويخرجونه الآن بحولك وقدرتك يا عظيم. ومن النخاع الشوكي بين الكتفين ومن النخاع الشوكي بين الكتفين ومن النخاع الشوكي بين الكتفين يستأصلون هذا الجهاز الملعون ويسحبونه ويخرجونه لنا وينسفونه بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا علام الغيوب أن تؤذن وتأمر ملائكة استئصال الأجهزة الإبليسية بالحضور الآن بالحضور الآن بالحضور الآن يا قدير. بأمرك وبرحمتك وبمنك وبجودك على عبادك الموحدين يا عظيم. أذن الآن وأمر ملائكة استئصال الأجهزة الإبليسية بالحضور الآن يستأصلون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من قاعد جمجمة من الخلف ومن النخاع الشوكي بين الكتفين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة الموت الآن يسممون كل ملاعين في الأجسام بالسم فتشل أجسادهم وفي لمح البصر يصعد السم من رؤوسهم ويقتلون به الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن وتأمر ملائكة الموت يسممون كل ملاعين في الأجسام بالسم فتشل أجسادهم وفي لمح البصر يصعد السم من رؤوسهم واقتلهم بالسم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكة الموت لا يسلمون كل ملاعين في الأجسام بالسم فتشل أجسادهم وفي لمح البصر يصعد السم لرؤوسهم ويقتلون بالسم لا يا عظيم. قتل هؤلاء الملاعين الآن بالسم يا عظيم قتل الملاعين الآن بالسم. السمي عظيما قبلنا للملائكة السمي قديرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الطير والطائرات والصافات وملائكة سواحين طوافيان مدبرون كل أجهزة الإرسال الترددية وما حولها من قرى الملايين ويقتلون كل ملاعين دجال ملعون وابن صار جيما طريدا أيام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الطير والطائرات والصفات وملائكة سواحين طوافيان يدمرون كل أجهزة الإرسال الترددية وما حولها من القرى الملعونة ويقتلون كل ملاعين دجال ملعون وابن صار شيما طريدا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن ترسل جندك لتدمير مخازن هذه الأجهزة الملعونة في جبال ألقا وجبال غورو خرسان وجبال جشنة أن ترسل جندك لتدمير مخازن هذه الأجهزة الملعونة في جبال ألقا في جبال ألقا يدمرونها الآن يا عظيم في جبال ألقا يهزونها ويدمرونها الآن يا عظيم في جبال مورو خرسان يهزونها ويدمرونها الآن يا عظيم في جبال مورو خرسان يهزونها ويدمرونها الآن يا عظيم وجبال جوشن يهزونها الآن ويدمرونها يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يفضح الجهاز الحلزوني في قاع الجمجمة والنكاء الشوكي ويتعطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس الله يفضح الجهاز الحلزوني في قاع الجمجمة والنخاء الشوكي ويتعطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يفضح الجهاز الحلزوني الإبليسي في قاع الجمجمة والنخاء الشوكي ويتعطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يفضح الجهاز الحلزوني في قاع الجمجمة والنخاء الشوكي ويتعطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يفضح الجهاز الحلزوني في قاع الجمجمة والنخاء الشوكي ويتعطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد القدوس الله يفضح الجهاز الحلزوني الإبليسي في قاع الجمجمة والنخاء الشوكي ويتعطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة الاستئصال الاستئصال وإخراجها ونسف الجهاز الحلزوني الترددية الموجود في قاع الجمجمة يخرجونه الآن الموجود في قاع الجمجمة يخرجونه الآن الموجود في قاع الجمجمة يستاصلونه ويسحبونه ويخرجونه ويمسكونه الآن الموجود في النخاع الشوكية الموجود في النخاع الشوكية الموجود في النخاع الشوكي يستعصلونه ويسحبونه ويخرجونه لنا وينسفونه بقدرة العظيم بعمر الله العلي العظيم بإذن الله الواحد الأحد الملك القدوس يحضر ملائكة الاستئصال الاستئصالي وإخراجه ونسف الجهاز الحلزوني الترددي الموجود في قاع الجمجمة والموجود في النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله يحضر لنا ملائكة الاستئصال الاستئصال وإخراج هذا الجهاز من قائد جمجمة يخرجونه لنا من قائد جمجمة يخرجونه لنا من قائد جمجمة يخرجونه لنا من النخاع الشوكي يخرجونه لنا من النخاع الشوكي يخرجون أولادا من النخاع الشوكي بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس يسحب ويخرج لنا الجهاز الحلزوني الإبليسي الملعون من قاعد جمجمة يسحب ويخرج لنا الجهاز الملعون من قاعد جمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج لنا من قاعد جمجمة يسحب ويخرج لنا من قاعد جمجمة يسحب ويخرج لنا من قاعد جمجمة يسحب ويخرج لنا من قاعد جمجمة يسحب ويخرج لنا من قاعد جمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس والله يسحب ويخرج لنا الجهاز الحلزوني الإبليسي الملعون من قاعد جمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله يسحب ويخرج لنا الجهاز الحلزوني الإبليسي الملعون من قاعد جمجمة يسحب ويخرج لنا بقدرة الجبار يسحب من قاعد جمجمة ويخرج لنا بقدرة الجبار يسحب ويخرج لنا من قاعد جمجمة ومن النخاع الشوكي يسحب ويخرج الجهاز الملعون من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الملك القدوس والله يسحب ويخرج لنا الجهاز الملعون من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي يسحب لنا ويخرج من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي يسحب ويخرج لنا من القاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي يسحب لنا ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة العذاب والموت ويثبتون ويثبتون ويثبتون السم في أجساد الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة العذاب والموت ويبثون السم في أجساد الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة العذاب والموت ويبثون السم في أجساد الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فالسم يسري في أجساد الملائين السم يسري في أجساد الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس والله السم يسري لنا في أجساد الملائين السم يسري لنا في أجساد الملائين

إنما ناجد له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا نذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ملائكة الاستيصال وإخراجا ونسب الجهاز الإبليسي الحلزوني المثبت في قاع الجمجمة والنخال الشوكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يسحب ويخرج الآن الجهاز الحلزوني الملعون من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يسحب ويخرج الآن هذا الجهاز الملعون من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الآن من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس الله يسحب ويخرج الآن الجهاز الحلزوني الملعون من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الجهاز من القاع الجمجمة يسحب ويخرج الآن من قاع الجمجمة يسحب ويخرج الآن من قاع الجمجمة يسحب الآن ويسحب الآن يسحب الآن ويخرج من قاع الجمجمة يسحب الآن ويخرج من قاع الجمجمة يسحب الآن ويخرج الآن من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الجهاز الملعون الآن من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الجهاز الملعون الآن من قاع الجمجمة يسحب الجهاز الملعون الآن من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن من قاع الجمجمة يسحب ويخرج الآن من قاع الجمجمة يسحب الآن ويخرج الآن من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب يسحب الآن ويخرج من قاع الجمجمة يسحب الآن ويخرج من قاع الجمجمة يسحب الآن ويخرج من قاع الجمجمة يسحب الآن ويخرج الآن من قاع الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الآن من النخاع الشوكي يسحب ويخرج الآن من النخاع الشوكي يسحب الآن ويخرج الآن من النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الجهاز الملعون الآن من النخاع الشوكي بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الجهاز الملعون ويخرج الآن من النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الجهاز الملعون الآن من الجمجمة يسحب الجهاز الملعون الآن ويخرج من قاعد جمجمة يسحب الأعمى ويخرج الجهاز الملعون من النخاع الشوكية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الجهاز الملعون الأعمى من الجمجمة ومن قاعد الجمجمة يسحبه من النخاع الشوكي يسحبه لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الله يسحب الجهاز الملعون الأعمى ويخرج من القاعد جمجمة ومن النخاع الشوكية. بسم الله العزيز الحميد الشكور الله يسحب الجهاز الملعون الأعمى من قاعد جمجمة من قاعد جمجمة ومن النخاع الشوكي يسحب ويخرج الأعمى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله يسحب الجهاز الملعون ويخرج الأعمى من قاعد جمجمة ومن النخاع الشوكي. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله يسحب الجهاز الملعون ويخرج الأعمى من قاعد جمجمة ومن النخاع الشوكي. بسم الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يسحب ويخرج الآن الجهاز المثبت في المخيخ المثبت بجانب المخيخ يسحب ويخرج الآن من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكية. بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله يسحب ويخرج الجهاز الملعون من الجمجمة ومن النخاع الشوكي. بسم الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله يسحب الأعمى ويخرج الجهاز الملعون من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي. بسم الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله يسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون المثبت في قاع الجمجمة وفي النخاع الشوكي. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يسحب الجهاز الملعون ويخرج المثبت في قاع الجمجمة وفي النخاع الشوكي. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يسحب الجهاز الملعون ويخرج من قاع الجمجمة ومن النخاع الشوكي. بسم الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله يسحب الهامة ويخرج الجهاز الملعون المثبت بجانب المخيخة يسحب ويخرج بإذن الجبار يسحب الجهاز الملعون المثبت في النخاع الشوكية في النخاع الشوكية بين الكتفين بين الكتفين في بين الكتفين من الأعلى يسحب الأعمى ويخرج بقدرة الجبار. بسم الله المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله يسحب ويخرج ويمدف هذا الجهاز الملعون المثبت بجانب المخيخ والمثبت بجانب النخاع الشوكي. بسم الله الواحد الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب ويخرج وينسب الجهاز الملعون المثبت بجانب المخيخ والمثبت بجانب النخاع الشوكي يسحب ويخرج الآناب وينسب بقدرة الجبار. بسم الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يسحب ويخرج وينسب الجهاز الملعون من

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون جند ما هنالك من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الشعب المسومة المتتالية المتواصلة بلا انقطاع على كل القرى الإنجليزية التشانية يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الشهب المسومة المتتالية من القطاع على كل الملاعين والقرى الإبليسية التشانية يا عظيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله الملك لله الملك القدوس الله الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا للقوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان بالعزة والجبروت سبحان بالعزة والجبروت سبحان بالعزة والجبروت سبحان بالملك والملكوت سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليكها سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليكها سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليكه الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.